وأنت تعرف أنه إنما قال ذلك حياء وخجلا فلا تدخل عليه، لأن هذا كالمكره. فكان ابن عمر رضي الله عنهما من ورعه إذا قام إنسان يريد أن يجلس ابن عمر في مكانه لا يجلس فيه، خوفا من ذلك، خوفا من أن يكون حياء وخجلا، وحينئذ يكون كالمكره. هذا من آداب الجلوس التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. والله أكبر.